لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث معكم عن ترجمة لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف معه لنستخرج منه الفوائد من هذه الترجمة، نستخرج منها الفوائد والعظة والعبر تحت عنوان اهتمامات رجال. الرجال لهم اهتمامات، وهموم الرجال هي التي تصنع المجتمع. هذه الاهتمامات نسوقها في واقع تفرقت فيه هموم الناس واهتماماتهم، فأصبحت الاهتمامات أرضية مادية، طغت الحياة المادية فأصبحت اهتمامات الناس غير الاهتمامات. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت لهم اهتمامات. في هذه الليلة نلقي الضوء من خلال ترجمة هذا الصحابي، وهو صحابي قد يكون غير مشهور عند الكثير، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم كانوا نجوم، وكلهم كانوا رجال بمعنى الكلمة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي يسمى عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي يسمى عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي له في الإسلام مكان عظيم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال عنه: هو السيد الأمير المجاهد أبو غزوان المزني، أسلم 7 في الإسلام. هذا الصحابي أسلم 7 في الإسلام، هاجر إلى الحبشة وشهد بدر وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرماة المذكورين وأمير من أمراء الغزو رضي الله عنه وأرضاه، وهو من اختط البصرة، هو من خطط لبناء مدينة البصرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الصحابي عمل مع رسول الله ومع الصديق ومع عمر، لم يكن عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه ممن يعمل مع إنسان فقط، بل عمل مع رسول الله حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثم أصبح جندي من جنود الصديق يعمل معه، ثم أصبح بعد موت الصديق أصبح جندي من جنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجل كان همه الإسلام، يعمل في صمت، يساعد في هدوء، همه الإسلام وحياته الطاعة، أول المنفذين وأسبق العاملين رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل عتبة ابن غزوان سابق للإسلام، سابع سبعة. طيب حينما نتكلم نحن عن هذه الصفات لماذا نتكلم عنها؟ نتكلم عنها لكي تأخذ أنت هذه الصفات وتطبقها. هذا الصحابي سابق، فهل أنت سابق؟ هل أنت ممن يسبق للصف الأول؟ ممن يسبق للجمعة فيبكر؟ ممن يسبق لطلب العلم؟ أم أنك لا زال هناك أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي سابق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي حينما أسلم ابتلي فصبر، تعرض للبلاء فكان صابرا راضيا رضي الله عنه وأرضاه. لاقى بعد إسلامه وفي أول أمره من المشركين أهوال فكان صابرا راضيا. هاجر للحبشة، يعني هاجر للحبشة رضي الله عنه وأرضاه، ومكث هنالك فترة، إلا أنه لم يطق فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ما طاق أن يفارق من النبي صلى الله عليه وسلم، فترك إخوانه في الحبشة وعاد ليلازم رسول الله. يعني شاب يريد القرب من رسول الله، فهل هذا هو همك اليوم؟ هل همومك هكذا؟ هذا الرجل كان في الحبشة في مأمن، فترك الأمان وترك الحبشة ثم عاد لرسول الله في مكة. لماذا؟ ليؤازر في بناء الإسلام وفي بناء حضارة أهل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهذه نهديها لمن؟ لكل من يتقاعس في زمن الفتنة. منا من يتقاعس، منا من يسوف، منا من رضي أن ينشئ صفحة على الفيس ويترك العمل في أرض الواقع، منا من هاجر وترك العمل. لكن هذا الصحابي هاجر للحبشة ثم عاد. لماذا عاد؟ لم يطق مفارقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا النهاردة بنتكلم عن ايه؟ عن صورة من حياة الصحابي. لن نستطيع ان نتكلم عن كل شيء، لكن نتكلم عن جزء من حياته، ولعل هذا الجزء يظهر لنا مدى اهتمام هذا الرجل وهموم الرجال واهتمامات الرجال رضي الله عنهم وأرضاه. لكن قبل أن نتكلم أريد أن أضع أمر بين يديك. الفقر اليوم مش فقر مال، الفقر فقر رجال، الفقر فقر رجال وحملة مش فقر أموال. نضرب مثال، لو إن إحنا مثلا أتينا بالشعب الياباني فسكنوا الشعب الياباني فسكن في كينيا مثلا، وأخذنا الشعب الكيني وسكناه في اليابان، حال اليابان بعد 5 سنين حيكون شكلها ايه؟ متقدمة ام متراجعة؟ ليه؟ طيب وحاوضع كينيا، طيب لماذا تحولت؟ للرجال، الهم. مع ان بالحسابات المادية كينيا فيها موارد، فيها بترول، فيها ذهب، فيها ماس، فيها وفيها وفيها. طب واليابان لا يوجد فيها هذه الموارد. إذن اللي بيصنع الفارق الرجال، الرجل هو اللي بيصنع الفارق، اللي بيصنع الفارق في الدعوة، اللي بيصنع الفارق في المجتمع، اللي بيصنع الفارق في المدرسة في الجامعة، رجل مقتنع بقضية. أصل يا شيخ التحديات كبيرة وضخمة، دعك من هذا، نريد رجال يصنعون الفارق. فكان صاحبكم الليلة عتبة ابن غزوان من هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. صورة من حياته، صورة من حياته، لكن قبل أن نتكلم عن هذه الصورة من حياة الرجل، أريد أن أقول لك وأنت تسمع، تذكر فضل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أمر يدعونا لحب الصحابة، مجرد حب لا، الحب والاقتداء والدفاع عنهم، لأن حب الصحابة من الإيمان وبغض الصحابة من النفاق. فإذا رأيت إنسان يبغض الصحابة فهو منافق، وإذا رأيت إنسان يحب الصحابة فهذه علامة من علامات الإيمان. من قال ذلك؟ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية يقول، وهذا شيء لابد من حفظه خصوصا مع دعوات الشيعة في الطعن في الصحابة وأذنابهم في الإعلام ممن يطعن في من؟ في صحابة رسول الله. لذلك نقول لك اسمع هذه الكلمة احفظها جيدا، يقول الطحاوي ونحب صحابة رسول الله، هو يقول في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ونحب صحابة رسول الله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. يذكر من؟ طب يعني إيش لا نذكرهم إلا بخير؟ لما يذكر أمامك صحابي تقول رضي الله عنه، تترضى عنهم، يقول ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. هذا مقرر في عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة. حب الصحابة من الإيمان، حبهم والترضي عنهم والذب عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، يقول هكذا. ثم نسمع اليوم من يتطاول على الصحابة، منهم من يتطاول على معاوية ابن أبي سفيان، وهو من هو؟ خال المؤمنين وكاتب الوحي وصحابي من صحابة رسول الله وأحلم العرب. ومنهم من يتطاول على عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، عمرو بن العاص له في عنق المصريين خصوصا فضل كبير. تعرف كيف فتحت مصر؟ الصحابة بعد ما أسلم عمرو بن العاص وانضم الجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب الجيش ففتح القدس، فتح فلسطين. الصحابة منهم من كان يسكن في المدينة، فقالوا لعمر بن الخطاب إن نخشى من اندفاع من؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص نفسية عمرو وشراهة عمرو مفتوحة ليه؟ للجهاد. ونخشى إن عمرو يذهب إلى مصر فيصطدم بالقبط والدولة الرومانية. فالصحابة قالوا نقول لعمر يتمهل حتى نرسل إليه رجال، يعني سيدنا عمر إيه؟ يصبر شوي يتمهل بس. فعمر بن الخطاب كتب كتاب، كتب كتاب عمر بن الخطاب وأرسله مع من؟ مع البريد الساعي يعني. وانطلق البريد، فلما رآه عمر بن العاص، عمر بن العاص شاف البريد يأتي من بعيد، فقال عمر أخروه عني، ما تجيبوش دلوقت، أخروه أخروه. ثم شد عمر، شد عمر في اتجاهه وانطلق في اتجاه مصر، والبريد كل ما يريد أن يأتيه يقول أخروه أخروه، حتى دخل عمر عريش مصر، دخل العريش ونزل فيها، ثم قال أتوني بالبريد. فإذا مكتوب في البريد من خليفة، من عمر بن الخطاب خليفة رسول الله، إذا جاءك كتابي هذا ولم تدخل مصر فلا تدخلها، وإذا جاءك كتابي وكنت قد دخلت مصر فعلى بركة الله. فقال عمرو: أين نحن الآن؟ قالوا: في مصر. فقال: وعلى بركة الله. رضي الله عن عمرو. انظر لهموم هؤلاء، لذلك الصحابة وحبهم والدفاع عنهم رضي الله عنهم وأرض. صاحبكم الليلة هذا الصحابي عتبة بن غزوان. بدأت القصة اللي حنذكرها لكم. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلى العشاء ثم اضطجع فأراد النوم، ليصيب منه من النوم يعني قسطا ويستعين به على العس ليلا. عمر كان ينام أول الليل عشان يقوم آخر الليل فيه يعس، يتفقد حال الناس رضي الله عن عمر وأرضاه. هذا هو الحكم الإسلامي، إن الأمير يستشعر بالرعية، هذا هو هذه شريعتنا. فعمر بن الخطاب، لكن انظر هذا الملمح، كان عمر ينام وينتوي القيام، ينام في أول الليل عشان إيه؟ لذلك كان الصحابة إذا عملوا عمل استحضروا له نية. أنت بتنتوي، من اهتمامات الرجال تحضير النية. عمر كان ينام وينتوي، وكان أحد الصحابة يقول: والذي لا إله غيره، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لما ينام ينتوي، ولما يقوم ينتوي. إيش أخبار النية عندك؟ النية. فعمر أراد أن ينام رضي الله عنه، لكن حال بين عمر وبين النوم، كان قد أتاه بالنهار البريد يحكي له حال الجيش في بلاد الفرس والمعركة على أشدها، ويشتكون لعمر من مدينة تسمى الأبلة، هي معسكر وهي مخزن للسلاح وللرجال في بلاد الفرس، وكلما أراد الجند أن ينتصروا أتى المدد فانتصر، أتى المدد فتغيرت أحوال المعركة. عمر أراد أن ينام، فأتت لعمر هذه الهموم. هموم إيه بقى؟ هموم الرجال، الأمة ونصرة الأمة وحال الأمة. فما هي اهتماماتك؟ إيش اهتماماتك اليوم؟ اهتمامات عمر، أراد أن ينام عمر رضي الله عنه وأرضاه، فحال بينه وبين النوم التفكير في حال المسلمين وفي الجند. فأخذ عمر يفكر من يرسل، من يرسل قائد يقوم بهذه المهمة لضرب مدينة الأبلة، يدعوهم للإسلام أو يفرض الجزية أو يقاتلهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت له طريقة في التفكير. عمر كان يعرض الرجال أمامه، الرجال يعرضهما كذا، ثم يقول من ينفع. فأخذ عمر يسبح بالتفكير، لكن حدث شيء عند عمر، اصطدم عمر بقلة الرجال. طب الرجال فين؟ كلهم في الغزو، اللي في غزو في فلسطين واللي هنا وهنالك. وهذا يقول لك ان المجتمع المسلم مجتمع بعيد عن البطالة. البطالة، والبطالة انواع، في بطالة عن العمل الدنيوي ولها اثار على المجتمع، وفي بطالة عن العمل الدعوي، ان الانسان كان يعمل ترك العمل. عشان كده بعض الناس لما يشوفوا واحد في الشارع بيقول لهم تعالوا صلوا، انتوا فين يا شيوخ؟ ليه بطلتوا؟ صح؟ وهذا يدلل ان في ايه؟ في بطالة. كنت من كم يوم بخطب الجمعة في مسجد، لقيت اخوة كتير جدا وكلهم خطباء. بتخطبش ليه؟ ساب الخطبة. وانت ما بتخطبش ليه؟ ليه سبت الخطبة؟ ليه ما بتخطبش؟ ليه ما بتخطبش؟ كلكم سبتوا الخطابة. يبقى هنا عندنا ايه؟ بطالة. والبطالة لها أضرار على الدعوة وعلى المجتمع. لكن عمر المجتمع عند عمر لا يوجد فيه بطالة. عمر وجد أن الصحابة أغلبهم في الغزو، فأخذ عمر يبحث من يقود. فأخذ عمر يبحث يبحث يبحث يبحث، ثم قال عمر: وجدته، لقيته. من وجدته؟ قال: عتبة بن غزوان. خلاص أنا وجدت من؟ بالله عليك، لو عمر اليوم يفكر في عمل دعوي في النهضة، حيفكر أولا حيعرض اسمك في الأسماء ثم يقول وجدته؟ ولا ما في ناس لما تيجي تفكر ما بتجيش قدامك خالص، صح؟ وفي ناس هي اللي بتيجي. لماذا؟ ليه بيجي محمد؟ ليه بيجي أحمد؟ ليه بيجي مصطفى؟ لأن هؤلاء لهم إيه؟ لهم تاريخ في العمل. فقال عمر: وجدته. من؟ عتبة. سيدنا عمر بعد ما قال وجدته ماذا فعل؟ نام عمر. حق له أن ينام أم لا؟ خلاص بجوار عمر رجال، نام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصباح، الصباح استدعى عمر عتبة بن غزوان وقال لعمر، عمر قال لعتبة: انطلق إلى مدينة الأبلة، ادعوهم للإسلام، فإن أبوا أعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. عزم عمر رضي الله عنه وارضاه، وأول أي عمل أوله العزم. ما بتصليش وعاوز تصلي؟ العزم. بتسمع أغاني وعاوز تبطل؟ العزم. فأول أي عمل أوله عزم. والصادق إذا عزم وفق. الإنسان الصادق لما يعزم على طلب العلم حيوفق، لما يعزم على خير يوفق. فعزم عمر رضي الله عنه وأرضاه واتضح الهدف، وأرسل عتبة رضي الله عنه وأرضاه إلى الفرس. لكن عمر اصطدم أيضا بقلة الأعداد، عدد الجيش. عمر وجد 300 بس أمامه. وكان عمر إذا اصطدم بقلة من الرجال كان يعمد إلى فكرة. إيش فكرة عمر؟ دي هموم. فكان عمر يستعيض بضعف الجند بقوة القائد. يجيب قائد إيه؟ قائد قوي. ما في واحد تمسكه اعتكاف ينجحه. ليه؟ بطريقته. الشاهد أن سيدنا عمر خلاص اختار من؟ اختار عتبة، وأرسل مع عتبة 300، وقال له: كل ما جهز عندي أو ما بقي، ما وجدت رجال أرسلتهم لك، انطلق بال300، وأي عدد توفر عندي ماذا سنفعل؟ سوف نرسله لك، حنرسله تباعا. بالفعل عتبة بن غزوان رضي الله عنه جهز الجيش وبدأ يتحرك. أراد أن يتحرك عتبة بهذا الجيش الصغير، جيش صغير يتحرك به. فوقف عمر مودعا، سيدنا عمر إيه؟ بيودعه. فقال له عمر لما عزم الجيش على المضي، قال له عمر: يا عتبة، إني قد وجهتك إلى أرض الأبلة، وهي حصن من حصون الأعداء، فارجو الله، فأرجو الله أن يعينك عليهم. عمر كده برب الصحابة على إيه؟ الافتقار لمن؟ لله. اسمها إيه دي؟ تعبئة إيمانية. لما ترسل إنسان لمهمة قل له موفق، اتق الله، اصدق الله. المعاني دي غابت عن المحاضن التربوية اليوم، أصبح الطغيان مادي. فعمر قال له: أصدق الله فيهم. ثم قال له عمر: فإذا نزلت بهم فادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى الله فإن أجابوك فأقبل منهم، وإلا فافرض عليهم الجزية، فإن أبوا فاعمل فيهم بالسيف أي قاتلهم. ثم قال له عمر، يقول لعتبة: واتق الله يا عتبة فيما وليت. دي ولاية، عمر بيقول له على 300 واحد بيقول له ايه؟ اتق الله فيهم. واحد بقى يتولى 90 مليون 100 مليون وعادي خالص. لا لا لا، بيقول له اتق الله كم 300، اتق الله فيهم، لان ربنا هيسأل كل انسان يتولى امر سوف يسأل يسأل. الإنسان ما خلق سدى هكذا، لكن سوف يسأل أمام الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاة الحطمة. يعني إيش الحطمة؟ من يحطم من يرعى، يدمره. وده ممكن يكون في الحاكم، وممكن يكون فيك أنت كأب في البيت عندك أولاد، لابد أن ترعاهم، ترعاهم وتربيهم وتسوسهم. المنصور لما سجن بني أمية فقال لبني أمية: ما أشد ما فاتكم في السجن؟ قالوا: ما تركنا من تربية الأولاد، افتقدنا تربية أولادنا في الفترة بتاعت السجن دي، كناش معهم وربيناهمش. تعال شوف اليوم، تجد الأب في البيت ولا يرعى أولاده ولا يربيهم ولا يسوسهم، الشيخ في المسجد معاه مجموعة من الطلبة لا يرعاهم ولا يربيهم ولا يوجههم، اكتفى بالمزاح والضحك فحسب، يضحك بس. لا، انت الله ولاك 10 بيحفظوا معاك القرآن، والله ربنا هيسألك، والله هيسألك إبراهيم، هيسألك سعداوي، وهيسألك يا فلان، هيسألك سبحان عنهم. هذه رعية. المهم عمر نصحه بذلك وأمره بالجد وأمره بالاجتهاد في العمل. ثم قال له عمر، اسمع اسمع شوف التوجيه، قال عمر: إياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك، احذر أيها العامل من الكبر والعجب. ممكن واحد فينا يصيبه العجب، بيدي درس ما شاء الله عليه، صوته حلو في القرآن، الشباب بيحبوه، يصيبه إيه؟ ينازعك كبر، منصب يغيرك، تخطب خطبة جميلة الناس بتثني عليك التغير. فيا عمر يقول له: إياك يا عتبة أن ينازعك عجب فيفسد عليك آخرتك. إذن أهم شيء عند عمر إيه؟ الآخرة. أنت بقى أهم شيء عندك الآخرة؟ هل هذا المعنى عندك؟ هي دي اهتمامات الرجال، أهم شيء عندهم الآخرة. ثم قال عمر: واعلم إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعزك الله به بعد الذل وقواك به بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطا وقائد مطاع، تقال فيسمع منك، تأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إذ هي لم تبطرك وتخدعك وتهوي بك في نار جهنم. الله أكبر. كون إن أنت يا عمر، وهذا الكلام لكل أخ بيعمل في الدعوة، اليوم الناس بتسمع كلامك، فهذه نعمة، نعمة لو استخدمتها في رضا الرب سبحانه وتعالى، فإياك أن تغتر بها عن النعمة التي إياك أن تغتر بهذه النعمة عن رضا الرب سبحانه وتعالى. وكم من مغرور بستر الله عليه. في واحد مغرور ربنا بس ستر عليك بس، يا ضعيف يا فقير يا مسكين، ربنا سترك بس وستر عيوبك. لذلك استغلال النعم نعمة، إنك تقال فيسمع قولك، تأمر فيبتدر الناس أمرك، هذه نعمة. ما لم تصيبك بالطغيان والتجاوز وتتعدى حدودك نعمة، إنك تعمل في الدعوة والناس تسمع كلامك ويحبون قولك ويسمعون لنصحك، فكيف تترك وتفتر؟ كان معك مجموعة تحفظهم، قرية ترعاها، شباب تربيهم، عمل تقوم به، ثم تركته. والله هذا من الخذلان. كنت تخطب في الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفلت. لذلك عمر يقول له الله عز وجل أنعم عليك بصحبة نبيه وقواك به بعد الذل وأعزك به بعد الذل وقواك به بعد ضعف وأنعم عليك بهذه النعم. تعال شوف النعم اللي انت فيها. كان هذا هم عمر رضي الله عنه وأرضاه. انطلق الجيش بقيادة عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الدفعة الإيمانية من عمر بن الخطاب. انطلق رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الطريق كان قوام جيش عتبة 300 ومعه 5 نسوة، 5 من النساء زوجه وأربع نساء أخريات و300. المجتمع الإسلامي كل واحد ليه في دور، المرأة لها دور، الشاب له دور، الكبير له دور، الصغير له دور. والإسلام كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة ووضع المرأة في مكانة عظيمة، فأنزل سورة في القرآن تسمى سورة النساء، وسورة باسم امرأة سورة مريم والمجادلة، وخصها الإسلام بأحكام، والمرأة لها دور. طيب 5 نساء في جيش، شوف المهم يعني سوف نذكر بعد قليل. يعني عتبة انطلق، وهو في الطريق عتبة اصطدم بقلة الطعام، ما فيش أكل، الأكل قليل والطعام قليل، فبدأ يبحث وهو في طريقه. طيب البحث عن الطعام والشراب والرزق جعل عتبة يترك المهمة، ولا هو أيضا في طريقه ترك المهمة؟ البحث عن الرزق والطعام والشراب، هل ترك به عتبة المهمة؟ لا أبدا، لأن أيها الإخوة الرزق والأجل، رزقك قطع به مكتوب وأجلك مكتوب. طب إيه المطلوب منا؟ قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق يحتاج سعي، تسعى عليه، لا كسل لا تراخي في طلبه، لكن إياك أن يجعل طلبك للرزق عائق عن العمل للدين. عتبة رضي الله عنه وهو في الطريق حدثت قصة، يعني والقصة دي طبعا تهم كل واحد فينا، عشان في حاجة لازم قصة حياة حاجة في حياتنا كده. عتبة وهو في الطريق وهم دخلوا في مكان من بلاد الفرس، وهم في الطريق دخلوا غابة فوجدوا فيها زنبيلين، شوالين يعني، شوال في تمر وشوال في قش لونه أصفر. فماذا قالوا؟ طب التمر معروف في جزيرة العرب، عند العرب التمر معروف، قالوا هذا تمر ينفع الجندي. طب الزنبيل، هذا الزنبيل، قالوا هذا سم دسه لكم من العدو. نظرية المؤامرة، ده سم. فحملوه للعسكر فنظر إليه عتبة قال دعوا، كلوا التمر ودعوا هذا الزنبيل. فانطلق فرس انطلق فأخذ يأكل من الزنبيل الثاني اللي فيه قش أصفر، يأكل. هم بعض الصحابة للذبح، قالوا نذبح هذا سم، حيموت. فقال صاحبه لا دعوني، سيبوني أحرسه، فإن رأيت أنه شارف على الموت ذبحته، لو حيموت أنا حذبحه. فسهر الصحابي طول الليل ينظر ليه للفرس، خايف عليه. الفرس في الصباح معافى، ما به لا شيء. فقال إذن هذا ليس بسم. فقالت أحد النسوة إن أبي قال السم إذا وضع على النار لا يضر. نساء، لو السم وضع على النار لا يضر. فأخذوا منه القسط ووضعوه على النار. بعد فترة هذا القش الأبيض انفلق فظهر منه شيء أبيض، فقال انظروا. فأكلوا منه فإذا هو الرز. قصة حياة الرز طبعا دي بتهم كل واحد فينا يعني، الرز أهم حاجة، الرز يعني. فكان أول مرة الصحابة يعرفوا طعام اسمه الرز. طيب قبل الرز عاشوا ولا ما عاشوش؟ عاشوا، وحنعيش إن شاء الله، حنعيش مش حنموت يعني، والله حنعيش، لأن الله قدر لنا وإن الأمور بيد الله. وأكلوا الصحابة وطبخوا وأكلوا. طيب في بعض الناس بينسى نفسه هنا بقى، لكن الصحابة عندهم إيه؟ هم خرجوا من أجل إيه؟ أجل القضية. في البعض منا بينسى القضية أثناء السير، لذلك قالوا سيء أن يكون لك هدف ثم تنسى هدفك أثناء سيرك. يكون عندك هدف وبعدين تنسى إيه؟ هدفك. لذلك الشاب لو عنده هدف يعينك على الاستقامة. طب لو واحد ما عندوش هدف، هو عايش عشان يأكل وبيأكل عشان يعيش، ممكن ينسى نفسه صح، واهتماماته تتغير. لكن الرجال أبدا اهتماماتهم الجنة، مرضات الله، ما بينساش أبدا في فقر، في غنى، في ضيق، في شدة، في سعة، في رخاء، ما بينساش أصل هدفه. أنت هدفك لسه واضح يا كامل ولا تشوش عليك؟ هدفك واضح يا أحمد ولا تشوش على هدفك يا وليد؟ لسه هدفك موجود هدفك ولا هدفك ضاع منك؟ الصحابة لا عندهم هدف. إيه الهدف؟ الأبلة، لأن الجند في الفرس عاوزين ينتصروا، يأتي المدد منين؟ وشوف طريقة تفكير عمر، سيدنا عمر أرسل المدد للجيش ولا أرسل المدد لضرب المكان الذي ينطلق منه المدد؟ يبقى هنا سيدنا عمر عالج إيه؟ عالج أصل المشكلة، وده علاج مهم. علاج إيه؟ أصل المشكلة. أنت بقى مشكلتك مع المعاصي والذنوب عارف أصلها فين ولا سايب نفسك؟ شاب عاوز يترك الأشياء المحرمة، عاوز يسيبه، وكتير منهم يقول يا شيخ والله نفسي أتوب ونفسي أبقى كويس، ومرة يا شيخ قلت أتوب قعدت 5 أيام وبعد كده رجعت، وقلت والله حسيب السجاير وقعدت يومين ورجعت، وقلت والله حسيب معاكسة البنات والحاجات المحرمة ورجعت. عارف رجعت ليه؟ لأنك ما عالجتش، لم تعالج إيه؟ السبب. أنت قلت أنا هتوب من شرب الدخان، رحت قعدت مع مين؟ مع نفس المجموعة. قلت إن أنا إن شاء الله هحفظ قرآن، ورحت قعدت مع نفس المجموعة. قلت إن أنا العادة السرية دي اللي عاملة معايا كذا وكذا أنا حسبها، ولا زلت بتشاهد الصور والمقاطع المحرمة. يبقى أنت كده ما بتعالجش أصل المشكلة. عالج أصل مشكلتك. أصل أنا عندي كسل، إيه سبب كسلك؟ في بعض الناس هو عنده كسل، طيب إيه سبب الكسل؟ يقول لك سبب الكسل الأخ عاملني وحش، الأخ قفل السكة في وشي. هو إيه؟ ده مش الأصل. لأن أصل الكسل ومن أسبابه الذنوب والمعاصي. ذنوب والمعاصي أصل الكسل. ترك طلب العلم، ما بيتعلمش، نسى هدفه. عمر عالج أصل السبب، أرسل عمر الجيش للمدينة. انطلق عتبة رضي الله عنه وارضاه، جهز الجيش. عتبة وجد الجيش 600، لا الجيش أصبح 600. طيب 300 جم منين؟ من الذي وعده؟ عمر وعده، هنرسل لك. عمر نسى الوعد رغم المشاغل، لا، فأصبح الجيش 600 ومعه مجموعة من النساء قوامهم 5. فأمر عمر الجيش، عتبة أمر الجيش أن ينطلق اتجاه المدينة، وأمر النسوة أن يتأخر ورا، وكل واحدة منهن ترفع راية، ده دور المرأة بقى، ترفع راية وتغبر بالتراب. انطلق الجيش للمدينة، فلما رأى العدو الجيش قالوا هذا الجيش. طب إيه اللي آخر في الآخر؟ قالوا لا، ده هذا طليعة الجيش، دي إيه؟ مقدمة إيه؟ مقدمة الجيش، ده الجيش الحقيقي راياته تظهر، هذه الرايات الجيش هي في الآخر. فماذا فعل العدو؟ تركوا المدينة وأخذوا كل ما غلى ثمنه وأخف حمله، وتركوا المدينة وفروا، ودخل عتبة المدينة دون أن يفقد جندي من جنوده، واحتل مدينة الأبلة، وقطع المدد على جيش الفرس، فهزم الجيش أمام سعد بن أبي وقاص، وفتحوا المدينة وغنموا فيها غنائم. طيب هو عتبة ماذا فعل؟ عتبة فكر بس، التفكير. على فكرة مهارة التفكير معطلة عند البعض، في ناس ما بتفكرش. فاوعى تكون انت طالب علم ما تفكرش، اخ تريد الدعوة، اب في البيت، لابد من تفكير. لذلك قالوا من التربية لا تقل من غير تفكير، ولا تعمل بدون تدبير. اوعى تتكلم بدون ما تفكر، واوعى تعمل بدون ما تخطط. ده اهو هي دي الإدارة. عتبة فكر بس، كان ممكن عتبة يندفع بيقاتل بالستمائة، لكن ايه؟ هتكون هزيمة، لكن فكر. لذلك التفكير، المجتمع العربي ينقصه التفكير. عتبة فكر، انت بتفكر عشان تنصر الإسلام، تقعد كده مع نفسك، انا ممكن اعمل ايه؟ ماذا اصنع؟ كيف اعمل؟ مع نفسك كده، وبعدين تعرض على إخوانك وتستشير وتتعاون. لكن أصبح كل واحد فينا مهموم بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل. نجيب الحديث من الأول كده. إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، يعني ربا اللي بيراضي همه إيه؟ يكسب، صح؟ ويجمع مال. طب والمجتمع يتحرق، صح؟ يولع. إذن ده عنده نفسية إيه؟ نفسي بس، أنا بس أعيش، أنا بس. ده أول صنف. الصنف الثاني، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، بقى عنده زرعة يزرعها، عنده فدان أرض، عنده فدانين، ومهتم بيهم طول النهار. يبقى ده اهتمام هنا بس، اهتمام شخصي برضه. واتبعتم أذناب البقر، كل واحد عنده شوية مواشي، شوية بقر، وهي عشته. الصنف الرابع، وتركتم الجهاد، ترك الجهاد والعمل والجهاد في سبيل الله. وبعض الشباب لما بيسمع الحديث ينط على رقم 4، وتركتم ايه الحل؟ ايش عاد اعلان الجهاد، صح؟ عند الحل كده، لا بالراحه، مش كده. اسمع الحديث الاخر، اسمع، خد اصل الحديث، اصل ايه؟ اصله، عالج اصله، شوف اصله. وتركتم الجهاد، ايش الثمره؟ النتيجه، سلط الله عليكم ذل. من الذي يسلط هذا الذل؟ من؟ الله. يعني احنا ربنا اللي سلط علينا الذل. امال من؟ من الذي سلط؟ الله. طب ما احنا مسلمين. لا، دي ما تكفيش، في سنن إلهية، في سنن في الكون. إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. يبقى حل المشاكل عملي وعملك، ما تتكلش على عمل غيرك، لا، عملي وعملك. سلط الله عليكم ذل. اسمع، لا يرفعه عنكم. الله اللي سلط هذا الذل، والله عز وجل هو الذي يرفعه. لا يرفعه عنكم، ده شرط أصله. حتى تعملوا ايه؟ تراجعوا دينكم. يعني ايش تراجعوا دينكم؟ تعود لدينك، تقف معاه، تشوف الأوامر والنواهي، تشوف الدين بما يأمرك وبما ينهاك، وإيه قواعده وإيه سننه وإيه الواجبات، وكيف نعمل. وهذا الحل. الصحابة رضي الله عنهم كان ففي الفعل فكر عتبة رضي الله عن عتبة وأرضاه. العتبة رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما فتحت المدينة، واحد عمر عتبة أرسل البريد، الرسول يعني أرسله البريد بتاعه، أرسله لعمر يبشره به بالفتح. لما راح سألوه الناس كيف تجد الأبلة، قال تركت الناس فيها يكتالون الذهب والفضة. بيقول لهم ده الناس المدينة فتحت والصحابة فتحوها، وتركتهم في الأبلة يكتالون الذهب والفضة. الناس في المدينة ماذا فعلوا؟ شدوا على رحلها، لأن خلاص ايه فتحت. وفي ناس بتلتزم امتى؟ بعد ما الدنيا بتخلص، عاوز الغنيمة. فاوعى يكون التزامك عاوز غنيمة، خلي التزامك لله وبالله وعلى منهج الله. وده تحدي، تطمحش في شيء إلا في كرمه سبحانه وتعالى. الصحابة، الناس في المدينة شدوا راحوا. عتبة تربوي، عتبة اتربى على حياض، على حياض السنة. عتبة أول شيء، أول شيء لما شو المدينة شاف أن الصحابة بدأ إيه لين العيش، والدنيا فتحت عليهم، وبدأ الصحابة يلبسوا لباس الفرس ولباس العجم، فعتبة خاف إيه؟ خاف عليهم من الدنيا. أنت بتخاف من الدنيا؟ خاف على قلبه عتبة. فلازم إيه؟ لازم من عمل، لازم من إيه؟ من حركة في اتجاه معين. ففكر عتبة إنه يخطط مدينة البصرة. مدينة البصرة فكر سيدنا عتبة إنه يعمل مدينة هنا عشان تكون مركز جديد للأمة ينطلق به للجهاد في سبيل الله. وأرسل لعمر وصف له، فعمر قال له على بركة الله. والبصرة، البصرة يعني الأرض الغليظة الصلبة، يعني عتبة حيصنع مدينة في أرض غليظة صلبة. وبالفعل اختط المدينة، وأول شيء بناه عتبة في المدينة إيه؟ مسجد. لماذا المسجد؟ لأنه يستن بفعل من؟ اللي فعله النبي، مسجد. ليه المسجد؟ لأن المساجد هي مصانع الرجال، الرجال بيتربوا في المسجد مش في الكافيتيريا ولا في المقهى ولا في السايبر. الرجال في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. بنى المسجد، وكل واحد من الصحابي اقتطع قطعة أرض وبنى فيها بيت، لكن عتبة لم يبني بيت، اكتفى بخيمته المحشوة بالصوف، اكتفى. فقالوا لماذا؟ قال هذا يكفيني. ده ايه؟ يكفيني. ليش يكفيه؟ لأنه خايف عليه، خايف على الآجلة من العاجلة، خايف على أخرته. والصحابة كانوا هكذا. لما أبو ذر لما دخل أحد الصحابة في بيته قال لماذا لم تبني بيت؟ وأين متاعك؟ فين متاعك؟ من متاع؟ فقال إنا نقلناه لدار أخرى نبنيها. فقال له ما دمت هنا لابد لك من متاع. فقال صاحب الدار لا يبقينا فيها. اللي بيسأل يفكر حذيفة، يفكر أبو ذر بيتكلم عن إيه؟ عن الدنيا وصاحب الدار، وهو يتكلم عن الآخرة. إذن هموم الرجال واهتمامات الرجال الآخرة، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. ثم عاد، أنا بختصر خالص، ثم عاد بعد ما اختط مدينة البصرة، وأصبحت البصرة بعد ذلك سوق للجهاد في ميزان حسنات مين؟ عتبة. سوق الغزو، الجنود داخلين والجنود رايحين وكلهم يغزون البلاد. أطفأوا نار المجوس جزاهم الله خيرا ورضي الله عن الصحابة، وقهروا الفرس بقيادة عمر بن الخطاب. عشان كده الشيعة أكثر من يعادوا عمر، لأن عمر أطفأ نار المجوس رضي الله عن عمر وأرضاه. الصحابة، عتبة خاف على نفسه، رجع عتبة لمن؟ للمدينة، وقال يا أمير المؤمنين عافيني من الإمارة، ما تخلينيش أنا أمير، وأقسمت عليك بالله. فأبى عمر، سيدنا عمر قال له إيه؟ أبى. ثم أمره عمر أن يرجع للبصرة، ارجع أمير. فعاد وسمع الكلام، لكن في طريق العودة رفع عتبة يديه قال اللهم لا تردني إليها ثانية، اللهم لا تردني إليها ثانية. وهو في الطريق عثرت به الناقة فسقط مغشي عليه فمات رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم أجدادنا، طيب ايه المقصود من هذه القصة؟ خلاص احنا خلصنا. المقصود انظر في اهتماماتك، وباختصار انا هختصر الدرس في جملة من ثلاث كلمات، اهتماماتك تحدد مصيرك، انظر في اهتماماتك. ايش اهتماماتك؟ انت بقى تقريبا انت تعرف اهتماماتك، اجلس مع نفسك وانظر في اهتماماتك فهي تحدد مصيرك. ومن عاش على شيء مات عليه، واللي بيعيش على شيء دي اهتماماته. فهل اهتماماتك الآجلة أم العاجلة؟ هل اهتماماتك أن يرضى عنك سبحانه وتعالى أم اهتماماتك أمور أخرى؟ فإياك أن تنسى، وإياك ثم إياك أن تهمل نفسك فتندم. ممكن الأخ يهمل نفسه، أو الأخت تهمل نفسها، تهمل عبادتها وطاعتها وقربتها، أو إن الإنسان يهمل نفسه وعباداته وطاعاته. لذلك الإنسان في حاجة أن ينظر في اهتمامات عمر قبل النوم، يخطط للأمة. اهتمامات عمر أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في مرة من المرات يعس ليلا فشاف نار، بعيد ضوء، فقال يا أسلم انطلق بنا يا أسلم. ركب حجبه الليل خايف عليه. انطلق عمر فأتاهم فوجد امرأة ومعها صبيان يتضاغون، صبيان بيبكوا. فأتاها عمر قال السلام عليك، فقالت وعليك السلام، ادنوا بخير أو دع، يعني تعال بخير أو امشي. فقال ما بال الصبية يتضاغون؟ قالت من الجوع. قال وما الذي موجود على القدر؟ ايش الموجود على النار؟ قالت لا شيء، ما أسكتهم به، بقول لهم أنا بطبخ، عاملة نفسي بطبخ عشان يناموا. ثم قالت المرأة والله بيننا وبين عمر. بتقول يوم القيامة ربنا بيننا وبين من؟ وعمر، ربنا هيسأله عنا. فقال عمر، وهي لا تعرف انه عمر، وما بال عمر يا أمة الله؟ قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، الله بيننا وبين عمر. هم عمر هنا بقى ايه؟ هم خايف على آخرة عمر. طلق عمر رضي الله عنه وارضاه، انطلق إلى بيت المال، وأتى بالدقيق والشحم والطحين. أسلم يقول أحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال تحمل عني، تحمل عني ذنوبي. وعاد عمر رضي الله عنه وارضاه، عاد إليهم وطبخ لهم، وأخذ عمر ينفخ النار والدخان يتخلل لحية عمر. المرأة ماذا قالت؟ قالت له لأنت أحق بهذا الأمر من عمر بن الخطاب، أنت أحق بي من عمر، وهي لا تعرف أن هذا عمر. فقال لها عمر يا أمة الله الصباح اذهبي لأمير المؤمنين، روحي في الصبح لأمير المؤمنين. فقالت أفعل. عمر سبهم ورجع غير بعيد، جلس خلف تلة يرقبهم، يقول أسلم يا أمير المؤمنين الفجر. قال عمر أتيتهم وهم يبكون، فوالله لن أنصرف حتى يضحكون. فأخذ عمر يرقبهم فأكل الغلمان ثم لعبوا ثم ضحكوا، فقال عمر هيا أتيتهم وهم يبكون، فوالله لن أنصرف حتى يضحكون، وقد فعلوا. ثم عاد عمر رضي الله. هم إيش همك؟ اهتماماتك، همك الدعوة، إصلاح المجتمع، الصحابة، نماذج. اقرأوا سير الصحابة، اقرأوا تراجمهم، تحب الصحابة والحكايات عن العلماء أحب، كان أبو حنيفة يقول الحكايات عن العلماء أحب لدي من كثير من الفقه، لأنها أدب القوم وأخلاقهم. تعلموا من الصحابة وعلموا الناس من الصحابة، اجعلوا الناس يحبون صحابة رسول الله، فحب الصحابة خير وعلامة من علامات الخير. رضي الله عن عتبة ابن غزوان وأرضاه، وأسكنه سبحانه وتعالى فسيح جناته، نسأل الله أن يجمعنا معه ومع صحابة رسول الله ومع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.